ما حكم ختان الإناء؟ الراجح أن ختان الإناء محرمة، كما قال لذلك الأئمة الأربعة، ونحن بلد الأزهر الشريف نتعلم أصلا على المذاهب، ثم بعد ذلك كل يعبد الله بحسب ما ترجح له من الأدلة. وقد ذكر أصحاب المذاهب الأربعة مشروعية ختان الإناء، وكلهم قالوا إنه سنة، والأدلة من السنة كثيرة غير آراء الأئمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الستر، من الستر أولها الختان. واحد يقول ده هذا للرجال أو للذكور، نقول من أدراك؟ النص مطلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قص الشارب ما قال للذكور والإناث، بل لأن الذكور لها شارب فلا بد أن تخص. حينما قال نفس الإبط ما خص الذكور للإناث، فكل من له إبط ينتهي. حينما قال حلق العانة ما قال الذكور للإناث، فمن كان له عانة تحلق. كذلك الختان أطلقه النبي كما أطلق سير السنن، كما أطلق قص الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة وإطلاق اللحية وقص الشارب. فمنه ما يخص الذكور لأن الإناث ليس لها، الإناث ليس لها شارب ولا لحية. إذن فما ذكر من تلك السنن مما يخص الرجال لأن الإناث ليس لها. أما أحد يقول أن الإبط للرجال فقط، لا، للرجال والنساء. العانة للرجال والنساء، كذلك الختان للرجال والنساء. بل هناك نص صريح، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا التقى الختانان، أي ختانين، وفي ذكرها تقف لازم ختان رجل مع ختان امرأة. والختان عملية أطلقت على المحل الذي عمل فيه تلك العملية. إذا التقى الختانان، إذا التقى الفرجان المختونان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان، أي إذا مس فرج الرجل المختتن فرج المرأة المختتن فقد وجب الغسل. هذه نصوص صريحة في مشروعية الختان الإناء، ونحن قد مشينا في بلادنا على هذا. وأما ما قد جد من بعض المؤتمرات الغربية التي جاءت بلادنا وأرادت أن تنحي هذه العادة، هذه السنة، وليست العادة، هذه السنة، فإنهم لهم أغراض خبيثة. ونحن نبحث عن الدليل، إن وجد الدليل خلاص. الحديث يا أم عطية أخفضي ولا تنائي، حتى لو ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، لكن في واحدة اسمها نسيبة بنت كعب، أم عطية كانت تعمل هذا الأمر، فالحديث لا بد أن يكون له أصل. نصوص كثيرة، فتاوى عظيمة تدل على مشروعية ختان الإناء، ومن قال بخلاف هذا فقد جانب الصواب. واقرأوا إن شئتم الرسالة التي ألفها شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، قد أوضح فيها أحوال الأئمة وقضية السنة لهذه المكرمة، ولم يرضى رحمه الله تعالى بقول من قال بأن ختام الإناث ظلم لهن أو ما إلى ذلك. ولكن إذا عدنا الأئمة الأربعة وجدنا أنهم يقولون بذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بذلك، أئمة السنة يقولون بذلك، ألفاظ السنة المطهرة تقول بمشروعية ذلك، الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. خلاص. يقول: إذا أبلغتك امرأة على اتصال بعالم الجن عن وجود مثلا كنز في مكان معين، ثم ذهبت وعثرت عليه وبنفس الصفات التي ذكرتها لك هذه المرأة، فهل هذا من غيب وأحد الشركيات أم ذلك ليس من الغيب وإنما نقل معلومة من الجن إلى الإنس؟ الله تعالى قال عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالغيب غيبان، غيب هو موجود لكنه محجوب عنا بالحجب، وغيب مستقبلي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الغيب الذي هو غيب حجبته عنا الحجب، هذا يمكن للجن أن يؤذن به، أن يأتوا به. لكن نسأل عن مشروعية هذا، هل يجوز لامرأة أو رجل أن يسخر الجن في الإتيان ببعض الأخبار؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولأن هذا الرجل أو تلك المرأة ستنقلب ساحرة، وخدمة الجن لها ليس إلا بمقابل، هذا المقابل هو معصية الله الذي قد تصل إلى الشرك والكفر بالله نفس الله. فهو فعلا نقل معلومة، نقل الجن معلومة هي منصورة له، هي منصورة له وليست منصورة لنا. أنا كرجل من الإنس لا أعلم ما وراء ذلك الجدار، لكن الجن أعلم، لأن الله قد خلق له من الصفات والقدرات والإمكانيات ما ليست لنا، لكن الله جعلنا نحن في أحسن التقويم، فخلقتنا أعظم وأفضل وأجمل وأحسن وأجل من خلق الجن. والرسل والأنبياء من الإنس لا من الجن. والله تعالى يقول عن الجن عن الإنس: ولقد كرمنا بني آدم، وسخر الله سبحانه وتعالى ما في الأرض جميعا لبني آدم الإنس، ولو شاء الله أن يعطينا صفات الجن لأعطانا. فمعنى أن الله قد جعل لنا تلك الإمكانيات وجعل لهم تلك الإمكانيات، فلا يجوز لنا أن نسخر الجن والجن يكذب ويقول: أنا أخدمك لأني أحبك، أنا مسلم مثلك. الجن يكذب ونحن لا نستطيع أن نضبط هذا. فإن أخبرتك امرأة بهذا فاعلم أنها دجالة. أولا تصدق وتكذب. ثانيا أنها تسخر الجن بمقابل، هذا المقابل قد يكفرها، فإن كفرها هي وأنت قد استخدمت ما هي عليه فقد أعنتها على كفر الرضوان. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نذهب إلى تلك الأماكن وإلى هؤلاء العرافين والدجالين والكهنة والسحرة والمشعوذين، لأن مجرد الذهاب إليهم يكثر السواد عندهم، خصوصا لما يكون راجل طيب مصلي يقول الشيخ فلان كان عند الدجال، فأنت تدعو الناس إليها وأنت لا تشعر، وتكثر سواد الذهاب إليها وأنت لا تدري، وتطمع الناس فيها وفي خدمتها وأنت لا تعلم، فأنت تسيء من حيث ربما تريد أن تحسن، وتعصي الله وأنت لا تدري. وهي أن تعلم شيئا من خلال الجن هذا ليس غريبا، الجن يعلم. حينما قال سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتفع لك الطرف. يعني أقوى من الجن في أن يخدم سليمان عليه السلام. المهم لما جعل الله إنسا واحدا سخر له الجن، ذكر ذلك لنا وهو سليمان عليه السلام، سخر الجن لسليمان ولم يسخر لداود، فما علمنا أن داود قد سخر الجن لنفسه. إذن فهذا الكلام قد ذكر لنا في السنة، بل ذكر لنا ما هو أكبر من هذا، أنه قديما كان الجن الشياطين تركب بعضها بعضا، حتى إذا قضى الله أمرا في السماء وتحدثت به الملائكة سمعه أعلى الشيطان فيخبره لمن تحت ويخبره لمن تحت إلى أن يصل إلى أدنى واحد فيخبره للساحر، فيأخذه الساحر ويكذب معه 100 كذبة يقول لهم في اليوم الفلاني خلال كذب بحسب ما قد قضى الله في السماء. فينتظر الناس اليوم فيحدث ما قد حدث به الساحر، يحط معدن الكذبة يسبأ كلامه كله يقولون ألم يقل لكم الساحر وقد حدث، هذا من نوع الابتلاء والفتنة. ثم سلط الله الشهب على تلك الشياطين، لكن من قدر الله الكوني أن بعض الشياطين إلى الآن يحدث هذا، فتنجو من الشهب وتصدر الأخبار من السماء إلى السحر لتظل الفتنة قائمة إلى يوم القيامة. وقد حذرنا نحن من الذهاب إلى السحر مجرد الذهاب، أما التصديق هذه صمة تطعن في العقيل، ويتوعد من صدق بأن صلاته لا تقبل 40 يوما إلا أن يتوب. إذن فإن واحد يكون ملبوس ولا ممسوس ولا مسحور، قد يخبرك نفسه بأخبار غريبة، قد ينبئك بشيء أنت تستعجب كيف عرفه من الجن، وهذا ليس بالعجيب لأن الله قد أخبرنا عنه، ولكن لا تستغفلنا الأحداث عن الجن وأخبار الجن والغيب الذي يخبر به الجن فتزل أقدامنا في تلك الهوة، ولكن علينا أن نسد تلك الذريعة وأن نقطع تلك الوسيلة الشركية وأن نبور على السحرة والدجالين طرق ذهاب الناس إليهم، ولو كانوا يعلمون أين الخير لأخذوا أنفسهم، لكن تجد في النهاية يموت فقيرا مذموما سيء الخلق والخلق، تجد السحر هذا في النهاية إن لم يتب ويتب الله عليه تجد ميت كريه المنظر سيء الخلق كل الناس يكرهونه، تعتقد مرمي في الزبالة عريان، وقد الله عز وجل قد جعل عليه منظرا كريها كالجن والله العافية بعد أن يصير كما يقال إن صح القول ورقة محروقة بالنسبة للجن، صارت خدماته لهم محروقة لا يجدد الخدمات فهم لا يجددون له خدمات، فيركبونه هو ويلبسونه هو ويسحرونه هو، ويصير هو من أسوأ خلق الناس من أسوأ خلق الله في الناس، ولو كان يستطيع أن يجد الخير للناس وسلب الخير للناس لكن ما ينفع نفسه فكيف ينفع الناس. يقول السائل الله موجود وهذه صفة من صفاته، فكيف نرد على من يقول أنه موجود في كل مكان يراه؟ بعض الناس قد ينكر على من يقول الله موجود لأنهم يقولون بكل موجود واجب، لكن الوجود من صفات الله، الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول هو موجود من صفة الإخبار، بل والصفات على أن وجوده ليس كوجود خلقه، كما أن كل صفة من صفات الله تثبت له من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، نثبت له صفة الوجود على هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من يقول موجود في كل مكان فاسأله، هل هو موجود في أماكن النجف والخبث ودورات المياه؟ هذه أماكن أقول لا، نقول وما الذي يجعلنا نحترز عن وجوده في هذه الأماكن؟ هم بيقولوا موجود في كل مكان، إذا أردت أن تبرهن أن ربنا مش هيشوفك إلا إذا وجد معاك يبقى ربنا مش هيشوف اللي في دورة المية، يبقى اللي في دورة المية يعطي كما يشاء مش هيشوف ربنا، إن ربنا مش هيشوف ربنا، وبالك من الكلام، إذا قلت إن ربنا عشان يرانا لازم يكون موجود معانا بذاته، أقول لك ربنا موجود في دورة المية يقول لي لا حرام عليك، طب إذا اللي يخش دورة المية يعطي كما يشاء مش هيشوف ربنا، إذا قيدت الرؤية والإدراك والعلم بأن يراك الله في وجوده معك. لكن نقول إن الله موجود في السماء وليس معنى في السماء أن السماء تحوط به، أو هو يحتاج إلى السماء، كلمة السماء يعني العلو المطلق، وليس إن معروف في السماء الدنيا ولا السماء في السماء. الله استوى على عرش. أين العرش؟ العرش هو أعظم المخلوقات مطلقا. في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع ما هي إلا كحلقة في ثلاث نزل الكرسي. مش ربنا بيقول في الحديث الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض؟ هو الكرسي الأول لما الملك من ملوك الدنيا، لما الملك من ملوك الدنيا بيقعد الحته الحاجه اللي بيقعد عليها اسمها العرش اللي احنا بنسميه كرسي. يعني الملك، اي ملك من ملوك الدنيا، الملك فلان، الملك علان، لما بيقعد كده يتربع على العرش، فوق ده العرش، وبيحط رجله على حته خشب، هي دي الكرسي. اذا الكرسي في اللغه موضع قدمي الملك، موضع قدمي الملك، والعرش موضع استقرار الملك في ملوك الدنيا. نحن أخذنا من هذه المعاني الله، الله ملك الملوك، له كرسي ليس ككل كرسي ملوك الدنيا، وله عرش ليس ككل عروش ملوك الدنيا، لأنه سبحانه ليس كملوك الدنيا، ليس كمثله شيء، وهو إيه؟ هو السميع البصير. الكرسي الذي هو موضع قدمي الله هو ربط القدمين. نعم، أثبتت الأحاديث أن الله له قدم، وأن النار يوم القيامة يعقل بعضها بعضا وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، حتى يضع الجبار فيها قدمه فيجري بعضها إلى بعض وتقول قط قط من الفاتر. إذا ربنا له قدم، لكن ليس لا نظن أن القدم تبص بين رجلك أنت، ولا ربنا له إيد تبص الإيد أنت الغلطان. الله له يد ليست كأيد البشر، وله أصابع ليست كأصابع البشر، وله رجل ليست كأرجل البشر، وله ساق ليست كسوق البشر، ولكن نثبت ذلك من توحيد الأسماء والصفات. هنجيله وهنقضي بقى تطوير، فمحدش يستغرب علينا الآن وينزعج من الكلام، ولكن نقول سمعنا وأطعنا الآن، ونترك الجدل في تلك المسائل الطيبة التي تحتاج إلى وقت في الفهم لنفهمها معا فيما هو آتي إن شاء الله تعالى. فالله تعالى له قدمان وله كرسي. الكرسي الخاص بالله أكبر من السماوات السبع وأكبر من الأراضين السبع. الله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يعجزه حفظهما هو العلي العظيم. الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع، خد بالك السماء الدنيا دي اللي احنا شايفينها بتغلف الكرة الأرضية، والأرض اللي احنا عايشين عليها دي الأرض الأولى تحتها ست أراضي عبارة عن كور داخل بعض، احنا عايشين على اللي فوق. السماء اللي فوقنا دي بتغلفنا، والسماء الثانية بتغلف الأولى، والثالثة بتغلف الثانية باللي فيها، لحد السماء السبعة بتغلف السماوات الست والأراضين السبع. هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كأنك رميت خاتم في الصحراء. والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في ثلاث بالنسبة إلى العرش، والله استوى على العرش. فعرش الله أكثر المخلوقات وأعظم المخلوقات، وهو فوق السماوات السبع. فين الجنة؟ الجنة فوق السماوات السبع، أعلى مكان فيها الفردوس، وأعلى حتة في الفردوس اسمها الوسيلة، هي مذكر محمد صلى الله عليه وسلم. سقف الجنة عرش الرحمن. الله استوى على العرش، وهو سبحانه على عرشه يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء، ويراها في سواد الليلة الظلماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كنا نحن البشر قد اخترعنا وأنشأنا من الأجهزة ما تسجل عليه ملايين ومليارات المعلومات نستحضرها إذا شئنا، فما بالكم بمن خلقنا وخلق علمنا؟ إذا خلق الله الجن يتحرك ويعلم من ما غاب عنا بالحجب وتكشف له الحجب ويرى الجن ما هو في أرض الحرمين وهو في مكة مثلا وهو في مصر مثلا، أنا استبعد ذلك على خالق الجن والإنس. لكن عيبنا أننا نتصور الله ونفكر في ذات الله، فإذا قسنا الله بمقاييس البشر ضللنا ضلالا مبينا. والله تعالى يقول ولا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. يعني عندنا في القياس اللي بين البشر وبعضه حاجة اسمها قياس التمثيل وحاجة اسمها قياس الشمول وحاجة اسمها قياس الأولى. قياس الأولى ينفع نضربه لله عز وجل، أما التمثيل والشمول لا نضربه بالله. فنجد الله تعالى يقول ولله المثل الأعلى ويقول ولا فلا تضربوا لله الأمثال، فكيف نجمع بين تلك الآيات؟ فلا تضربوا لله الأمثال لا تقيس الله بخلقه في قياس التمثيل وقياس الشمول. الوقت محتاج وقت طويل حتى أقول لكم إن شاء الله تعالى. وأما القياس الأولى كل ما أثبته الله لنفسه، كل ما أثبته الله لنفسه وثبت لخلقه وقد ثبت لله من باب أولى. يعني إن ثبت أن من كمال الخلق أن الخلق يعلمون، صفة العلم كمال في الخلق، وأثبت الله العلم لنفسه فمن كمال الله ثبوت صفة العلم له من باب أولى. ده معنى قياس الأولى. إذا كان من صفاتي من كمال صفات الخلق أنه يسمع ويرى، وقد أثبت الله لنفسه أنه يسمع ويرى، إذن صفة السمع والبصر تثبت لله من باب أولى كصفة كمال لأنها قد ثبتت في الخلق وأثبتها الله لنفسه. سأديكم مثال معقول من كمال الخلق العقل، لكن هل ربنا أثبت العقل نفسه؟ لا. فمنقولش ربنا عاقل، النصارى بيقولوا ربنا عاقل، أما المسلمين ليه؟ لأن العقل صفة معناها العقل مأخوذة من العقال، العقال اللي بيلبسوا السعوديين عشان يضبط الغطرة ما تطرش، كان زمان بيتحط في رجل الجمل عشان يضبط الجمل ما يمشيش، فالعقل يثبت، العقل صفة بتضبط حركات الإنسان، لما يجي يبص لغير مراته يعقل، خد بالك مش مراته، بدل ما حد يطلق مجرم يبص لمراته، عايز تاكل ما تاكلش إلا مالك، فالعقل يضبط تصرفاتك. إذا أرادت نفسك أن تجمح فالعقل يكبح جماحها، إذا أرادت الشهوات أن تسيطر عليك العقل يسيطر على تلك الشهوات، أما ربنا لا يحتاج إلى هذا، ربنا له الكمال المطلق، نحن نحتاج إلى العقل لأننا عندنا ما قد ينفلت، نحتاج إلى ما يعطي هذا الانفلات، فالعقل كمال فينا وليس كمال في الله. أنا بضرب عشان ما نقولش كل حاجة نقولها أثبتناها للإنسان صفة الكمال من ذكر الأخرى، نقول لا، كل صفة الكمال ثبتت للبشر وأثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فتثبت كمالا لله من باب إيه؟ أولى، تثبت قياس الأولى. أما قياس التمثيل ما نقدرش نمثله على الله بأننا نقول إذا كان لنا يد فربنا له يد، إذا يد لا خمس أصابع فربنا له، لا، لا نقول هذا الكلام، الكلام ده هنفصله التفصيل، نقرب الأمر إلى الأذهان أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إذا الله موجود لكن ليس ككل الوجود. يقول أخونا السائل عن رؤية الله في المنام، لا تفكر في هذا، قد يأتيك شيطان يحدثك أنه هو الله، بل قد يحدثك أنه رسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لا، ده الشيطان ده يتمثل برسوله، هو مش يقدر يتمثل بيه، يقول لك اعترف واحد شكله خير يقول لك انا النبي، لذلك من قال رأيت الرسول نقول صفه لنا، فإن تطابقت أوصافه في المنام مع أوصافه الوريدة في السنة نحن هو رسول الله. ما حالك أنت من كتاب السنة؟ بلك سمعتش علينا. لأن ليس ابن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فأعرضوا أمره على الكتاب والسنة. مش كل واحد ثبتت له خارقة نقول هي كرامة، بل قد تكون من خوارق الشياطين. المهم أخونا هذا عايز يتوب يقول لك رأيت الله، معنى أنه على معصية، أن الشيطان قريب منه، والشيطان مثل أفاعيل، والله سبحانه وتعالى ليس كما رأيت ولا كما تدعون. فتوب إلى الله بشروط التوبة المعروفة، أولها الإخلاص، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم الندم والاستغفار، ثم أن تعاهد ربك على ألا تعود إليه، ثم إن كان الذنب معلق بينك وبين العباد فاستسمح العباد واستخلص حقهم منك، وأن يقع ذلك قبل أن تغفر وقبل أن تطلع الشمس من المغرب. ست شروط للتوبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوب كل يوم، يتوب إلى الله من إيه؟ كشف يذنب، يقول لك من التقصير، لأن نعم الله أكثر من عبادتنا، فمهما عبدنا نحتاج إلى أن نزيد من الشكر، لازم شكر النعمة. لو حد ادك مين بدون شكر جزاك الله خيرا، طب ربك ربنا عز وجل قد ايه من النعم عايزين نشكره، فمهما عبدنا لن نكفي شكر الله على نحن ولا. عشان كده لما النبي جه والرمل عائشه تقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لها ايه افلا اكون عبدا ايه شكورا. هذه العباده شكر لله، لان النبي يرى انه قد قصر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى انه قد قصر في حق ربه. احنا عملنا ايه؟ احنا يبقى عملنا ايه؟ عشان كده لم يدخل احد الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله ايه؟ برحمته. يقول ما صحة هذه المقولة؟ اللهم إني لا أسألك رب القرار ولا إني أسألك لطفي. غلط. هذا أولا ليس بكلام السلف. ثانيا كأنك لا تتمنى البلاء كله وتتمنى بالأمن. هذا خطأ. بل اسأل ربك رب البلاء ورب الوباء. هذا ما تسأله ما تسأل ربك فيه. اسأل ربك رب الوباء كله. كثير من الصوفي فطيب في عهد التابعين يقول لئن ابتلاني الله ليرين الله معك اتعجب الله من فضله. فحبس فيه البول ليله، حبس ربنا فيه البول ليله، فصار يقول اسات الادب معه اللهم اغفر. هو نفسه قعد ليله ما يتبولش، وهو بيقول لئن ابتلاني الله، شوف تمني البلاء غلط، لئن ابتلاني الله لا يرين الله ما اصنع. هيشوف مني العجب في الصف. قد يبتلى المرء ولا قد لا يتحمل البلاء، وهذا خطأ. لا تتمنى البلاء ولا الوباء ولا الاختبار ولا الابتلاء، ولا تسأل ربك رب جزءا من القضاء، ولكن اسأل ربك رب البلاء والوباء والابتلاء، وقل يا ربي أعوذ بك من أن أبتلى بشيء لا أقدر عليه، أو أبتلى بمصيبة لا أتحملها، ونحن ضعفاء ما أضعفنا. فهذا الكلام ليس بكلام السلف، فهذه مقولة خاطئة. ولكن نقول نسألك يا ربنا أن تلطف بنا في قضائك وقدرك. اللهم انصف بنا في قضائك وقدرك. ده نقول رد القضاء ولطف لا. يقول نود كلمة في الاحتفاظ عن الاحتفاظ في المياه عند الوضوء، لأن كثيرا من المصلين يسبقون باستخدام الماء عند الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، ونهى أن يزيد المرء في الوضوء عن ثلاث، بل الوضوء يكون مرة ومرتين وثلاثة، ومن زاد عن الثلاثة تورد في بعض الأحاديث يعرض وضوءها بعضا فأساء وظلم، في رواية أساء وتعدى وظلم. لماذا الإساءة والتعدي والظلم تساوي الإسراء ومخالفة السنة؟ فالإنسان يفتح الحنفية على أسره ويستغل الماء الموجود الذي يشبع به وضوءه ولا يتحدث كثيرا والماء ينزل. وإن كان من الميسر لك أن تغلق الصنبور بين الحركة والحركة بعد كانت الحنفية بدراع فسلت رجلك فبتنزلها وتطلع الثانية اقفلها. أما لو كانت الغوص بتاخد وقت منك وهذا يشق عليك، لكن كن يسير الحركة سريعا وتمول خذ من المياه ما يكفيك دون إسراف أو تبذير. ونحن كلنا نشعر بنعمة الماء إذا قطع، لما تقطع المية بنشعر بالإيه؟ بنشعر بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، المد يعني ربع صاع، يعني حفنة مية في إناء كده يتوضأ بهم مرة تطول، ويبتسم بالصاع من الخمسة أنداد. يعني أنت تدرب إن تغتسل بأربع خمس كوبات من دي، بين تاخد حبة حبة وتدلك، لكن الدش ده ساعة ينزل عليك، الماء اللي نزلت على الغسل بتاعك لحم الصحراء في عهد الصحراء رضي الله عنهم جميعا. فكانوا يغتسلون في الماء، وكانوا في أجواء صعبة وفي بيئات شديدة الصعوبة، تكلفوا أحدهم المسيرة الكثيرة للماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف حمل الماء في إداوة تستنجي حتى إذا نفذ تجمر بثلاث حفرات. حرم من اشترى أدوات منزلية لأحد من معرض مخدن وباعها له بالتخفيض، هذا يسمى التورط، هذا يسمى التورط. تورط يعني ايه؟ واحد محتاج فلوس مش لاقي حد يسلفه، فراح اشترى ثلاجة وغسالة بالقسط وباعهم فوري حرق منهم. هقولها لو باعهم لواحد تاني بغير اتفاق ولا تواطؤ حلال، خصوصا عند الضرورة يسمى هذا تورط. لو باعهم لنفس التاجر هذا يسمى عينة، وهذا نوع من أنواع الربا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى ربكم إلى دينه. تبايع بالعينة يعني إيه؟ تقول للتاجر عندك غسالة، يقول لك آه بكام بقى؟ 2000 كاش، 3 قسط. أنا أقول لك طب اديها لي الثلاثة، اكتب كمبيالات وامضي قبل ما اشيلها وتشتريها مني. الله لو خدها بس 1900 تشيلك 800، لا 1900 يبقى خد ال 1900 تجيبهم كام؟ 3. ده عين الربا بس بيتلاعب. طب يقول لك لا انا هاخدها البيت وارجعها لي ثاني، برضه حرام. طب نعمل حتى لعبه، تاجر ومشتري وممثل، يجي الممثل يقول للتاجر انا عايز ثلاجه، يقول له ماشي، يبقى عارف التاجر الراجل اللي ايه اللي مجنون، يقول له تعال الراجل ده عايز ثلاجه، مش عايزها ولا حاجه، ممثل تواصل بين الثلاثه. ياخد الثلاجه في كام؟ ب 2500. يروح الراجل واقف يقول له هات 1900، يروح الراجل مرجعها للتاجر الاصلي واخد حاجه بالتواصل، عشان ده يبيع وده يستفيد وده يفك سعره بالتواصل. ده برضه بيع بالعين، لكن لو من غير تواطؤ يجوز، لو من غير اتفاق يجوز. اذا هذا يسمى تورق، والتورق مختلف فيه بين اهل العلم، هناك من احله هناك من حرمه، وجمهور العلماء على حله خصوصا عند الضروره، وهو بديل الان للخروج للمويه. فاللي بيقول ان ما عنديش حل اقول له هذا حل، اشتري يبيع، لكن بغير ان يبيع للرجل نفسه، بغير ان يبيع للرجل نفسه. آخر سؤال لازم. آخر سؤال أطلت عليكم معلش. ما حكم إسبال الثوب؟ الإسبال هو إطالة الإزار أو البنطال أو الجلباء أو القميص، كل ما نوز من أعلى إلى أسفل لا يصل إلى الكعبين. إيه هو الكعب بقى؟ الكعبين اللي بتتوضى أنت عندهم، أنت بتتوضى حتى فين؟ حتى في الركب، هم دول كعبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فوق النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق أو المنفق في العرفة بالحديث. الإسبال إن طول الهدوم، الرجال كلام الرجال بتدخل، الراجل اللي طول لحد ما يبقى عند الأرض أو تحت بيت الرجل حرام عليه. وهو نوعان: إسبال عادة وإسبال خيلاء وكبر. هناك من يسبل من باب العادة مكسوف يعني عشان مش مفروض صير زي فؤاد المهندس بيقولوا كده، فده مكسوف يأثر جنب البنطلون بتاعه. أقول لك أنا راجل مدير ولا رئيس مجلس إدارة ولا مدير عام ولا رئيس قطاع، ما ينفعش البنطلون يسبل. هذا قد خالف، لكن مخالفته موضعية، مخالفة هنا مش في القلب، مخالفة في الموضع، ومقتنع أن الإسبال حرام لكن يرى أنه يخجل منه، فتكون العقوبة على قدر المخالفة. يقول في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فوق النار. أما من كان يجره خيلاء فهذا أمر معلق بالقلب، فالجزاء من جنس العمل، فتكون العقوبة أن لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يسلمه ولا يعطيه. فاختلفت العقوبتان رغم أن الذنب واحد. اختلاف العقوبتين تدل على أن من أسبل غير محتال له عقوبة، لكن أخف من عقوبة المحتال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان نحيفا لا يثبت الإزار على وسطه من نحافته، فكان الإزار ينزل منه وهو يشد فوق. واحنا اللي ابتلينا بنفس البناطيل والقمصان في الشغل بنعمل كده، خاصة بطول واحد عشان الصرف بطول شوية ينزل. كثير قد يرون مسكنا ثم في الحقيقة بنفصله فوق الكعب، لكن كثير بينزل هنا طول شوية الشف بينزل غصب عني، مهما جبت حزام يجيبوا له فصل عند الكشف ولا تحت الكشف، والتربية بينزل ينزل بينزل. فنسأل الله العفو من هذا، إن أصلا لابد أن يفصل فوق الكعب. لو أنت ماشي كرشي وظبطته مش هينزل، لكن لو اوسع من لازم ويكش هينزل. اقول ما ينزل الشيء زي ابو بكر كان كانش يثبت عليه الازار، فيقول احدى حفتي الازار تتدلى وانا اتعاهده اتعاهده ويقبل منه كل ما ينزل الشيء. قال النبي: لست منه، مش لست من المختالين، لست من المسبلين اصلا، لا خيلاء ولا خيلاء، ده انت راجل مقصر بس بيسترق منك الازار. فابو بكر خايف من لحظه يتدلى الإزار فيها تحت الكعبين إن ربنا يأخذ فيها. مش يأتي من يقول أبو بكر مسلم بقى مسلم، وما إحنا من المسلمين؟ أبو بكر لم يكن مسلم أبدا. أبو بكر كان يقسم القيادة إلى منتصف الساق لأنه كان من أتبع الناس برسول، لكن كان نحيف جدا مش مسلم، فكانت ناحية منه تتفلت وتقرب من الكعب ومش الذهب، وخايف من اللحظة التي تتدلى فيها حقة الإزار تحت الكعب، زي ما أنت تكون بتحج لأول مرة فمتلخبط تربط الإزار يتسلك منك، وخد بالك عشان تبدل عيال، خد بالك. لكن ساعات بتلاقي عامل لاقي السيف كده في الحرم، هو مصر يعني يقبل من عورته، لكن الإزار شكله ناحية دلدلة الأرض وناحية مرفوعة ناحية مش عارف يمسك فيها، يقول عايز أمسك فيها فرع هو مش عارف. فبيته هذا يعفو الله عنه، فمثل هذا يعفو الله عنه، فالإسبال حرام بالنسبة للرجال. أما النساء فيخين الثوب إلى أن يجر، ولا يزيد لا يزيد من منتصف ساق المرأة إلى آخر ثوبها عن ذراع الذراع اللي هو بجد. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الإسفاد يزيدنا النساء النبي قال نصف الساق الرجل اللي بتحط نصف الساق عايز يطول يطول لحد في رجله لكن ما يزيدش عن كده. فالنساء يعملوا ايه؟ فقال النبي يزيدنا شبرا يزودوا من منتصف الساق شبرا. فمسلمة قالت يا رسول الله اذا زدنا شبرا اذا تنكشف ظهور الاخدان وش رجلها يبان يا رسول الله. المسلمة حمل هم وش الرجل تعال يا مسلمة شوفني في امرك يريف الشريك البنات ده وش كل حاجه النحر والصبر والفقر كل شيء ده ده كان بقى يلبس في السريش وساعات من الجلد كانها مرض الله العافيه. اين الرجال؟ اين الاولياء؟ اين القائمون على امر هذه الفتاه التي قد ضيقت انفها الى ان رؤيت كانها عاريه؟ وصدق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من اهل النار لم ارهما. هو ما شافهمش النبي ما كانش على ايام رجال ومعنى مش على ايام يعني حتى الكفار الكافرات منهم لم تلبس مثل ما كان قد وصف في هذا الحديث الشريف صنفان من اهل النار لم ارهما رجال بايديهم سياس كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. سبحان الله فعلا تلاقي الست نفسها الأشرب ولا الطرحة ومعروف كده مرة كده مرة اللي فعلا كأسلمة البخت المائلة. قال الرسول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأم سلمة تقول يا رسول الله لما يزود الشبر بس تنكشف ظهور أقدامهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يزدنا ذراعا يعني من منتصف ساق المرأة. ايه منتصف ساق؟ من ركبتها البشر الله ايد منصف المسافة وايد من منتصف المسافة ذراع اخر طول في الثوب اكثر من كده بالاصطلاح وحرام. طب اذا شر في الارض تمر على النجاسة؟ قال يصفوها نارا. اذا كل شيء لكن المرأة لابد ان تكون اسطورة ست لابد ان تكون بالقرب بالدرجه بالملابس ملابس وحش بالصفاض لا تطش ولا تشف ولا تشفي اثواب الرجال ولا اثواب الكافرات وليس فيها من المنظر ما يجذب الانظار ولا يلفتها ولا يشغلها بالبنان ولا تفتحل ولا تتعطر ولا تلبس ما يجذب انظار الرجال اليها. فان الرجل منا لو خرج مع احتجاج اذنته لا يضع العطره على نفسه حتى لا يشم ريحه كانها هي التي قد وضعته فيجذب الناس اليهما. اسال الله سبحانه. بعد الناس رجل فهمت كلام. هو يتكلم عن مش واحد بقى مسألة هي مسألة من بشر في ناس معاه فلوس يتاجر بالطلب اللي عايز غسالة يجيب له اللي عايز ثلاجة يجيب له اللي عايز ثلاجة يجيب له مش كده بس ده اللي عايز يبني شقته اللي عايز يصلح عربيته اللي عنده مشكلة في أي حاجة عايز يعمل عملية لابنه هذا ربا لأنه ليس تاجرا. ولو تاجر نقول له تاجر في إيه؟ التاجر لابد ان يكون له رحم. وانا هجيب لكم عندك الشيخ يوسف مسألة الربا عندك لو مش عندك ابعتها فيها المسائل دي كلها ابعتوها صوروها ووزعوها صوروها ووزعوها ان شاء الله. ومسألة التسخين انا كبرتها هجيب لكم منها شويه اعداد في اللقاء القادم لو حد جاي يخطئ للمسجد وصوروها ووزعوها كبرت منظمة التدخين وهو برنامج لإرفاع التدخين كبرت فيه بعض الفوائد ونقلت بعض الفتاوى لإخبار أهل العلم عسى الله أن يتوب على المدخنين لأنها جابت نتيجة مع ناس المنظمة دي جابت نتيجة مع ناس مدخنين أروها بشيء من الإخلاص وطبعوها فردوها عليهم عاوزين ناخد ثواب فندفعون ان شاء الله. طب اعطوه شويه ملازم وانا ما عنديش حق طبع ولا تصوير. اللي يعرف له حاجه ليا يعرف اللي عاوزه من غير لا يشكي كلمه ولا ذكر كلمه الا لو انصف ايه بس، لكن غير كده ما يزودش كلامي ولا اخد منه حتى ما اخد قرض يرجع لي الاول، هذا حق فقط. لكن غير كده يطبع ويصور ويوزع ويعمل اللي عاوزه، حتى لو عايز يتاجر تاجر، حتى لو عايز يتاجر يتاجر، لكن الحاجه الوحيده يزود فيها نقص منها الا لما يرجع لي لعلي عندي غرض في هذه المساله يرجع لي راجعني وانا اخطا اتراجع في كل ما قد ما قد نشرت والله المستعان وعليه الفكلان. هذا شبيه بالربا، هذا شبيه بالربا. والمساله المفصله في الرساله بتاعتي فتح العلام في بيان ربا الفضل وبعض انواع البيع الحرام موجوده عند اخوكم يوسف ان شاء الله يصورها لكم ويديها لكم ان شاء الله تعالى، او ابعت لكم انا صوره من الاخ اللي ممكن تتصور من انا مصورها عن نفقته وياخذها نفسه او لغيره والله المستعان. والى لقاء بكم ان شاء الله، لقاء بكم اسبوع واسبوع اثنين واثنين، يعني هنفوت اثنين ونجلس اثنين لبعض الى ان شاء الله امرنا، الى ان شاء الله امرنا. ليه؟ لان انا كنت مدعو المدرسه الثاني انا فرح، وانا قلت في الدروس لو لقيت فيش طلبه علم في سفر الباشا مده شهر هعتذر لهم، لكن ارى الخير كثير فساستمر معه ان شاء الله الى ما شاء الله تعالى. اثنين واثنين دلوقتي وان شاء الله تعالى لعل الله يفتح بوقت وبركه ويكون كل اثنين او كل اسبوع ان شاء الله، لكن مبدئيا نصف شهري، مبدئيا نصف شهري، وهذا نظامنا. اللي عنده سؤال ان شاء الله اكتبه من بيته، وانا مش همشي بعد العشاء لما اجاوب لكم على الاسئله كلها، عشان يبقى بعد العشاء اللي قاعد بايه؟ براحته ومزاجه، لا اذان حبسه ولا احنا من ايدين حد، اللي عايز يمشي يمشي ويقعد يقعد. فهنخلي الاسئله دايما بعد صلاه العشاء لمن اراد ان يسمع ولمن اراد ان يطيل المكث معنا. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.